ثابت رجل المرأة في الصلاة، نعم، ما الحكم فيه؟ إذا قامت عليها أن تلبس قميصا سابغا ساترا للقدمين، فإذا انكشف باطن قدمها في أثناء السجود مثلا فلا بأس من ذلك. أما أن تكون أن يكون ثوبها كاشفا عن ظاهر قدميها فهذا لا يجوز، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن قدمي المرأة عورة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطيل ثوبها شبرا من فوق الكعبين. ولما جاء ذلك السؤال أنه قد تأتي ريح فتكشف، قال تزيد شبرا آخر، والمجموع يكون ذراعا ولا تزيد عليه. هذا كله دليل واضح جدا يبين الآية الكريمة التي تقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن هذه الزينة كانت عبارة عن الخلاقيل التي تنزل إلى ما يساوي الكعبين أو إلى ما تحتهما إذا كان واسعين، أي يستر ذلك بالصوت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.